ثم إليكم هذا يطلب فضيلتكم إعادة شرح الإيمان المشروع والمفعول جزاكم الله خيرا. نعم، الإيمان المشروع هو الذي شرعه الله لهذه الأمة، بدأ ناقصا أول ما شرع الله النطق بالشهادتين، ثم لا يزال هذا الدين يكمل ويشرع الله لهذه الأمة زيادة في الدين. أول ما شرع الله النطق بالشهادتين، ثم الصلاة، ثم بقية العبادات، إلى أن أتم الله الدين لهذه الأمة، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا معنى زيادة الإيمان المشروع. وأما الإيمان المفعول هو الذي نمتثله الآن، الدين كمل الآن بالكتاب والسنة، وشعب الإيمان كلها مشروعة. أما نحن الآن، هل حقق كل واحد منا هذا الإيمان؟ لا، تفاوت في العدد وفي تحقيق الشعب وفي كيفية أدائها. ولهذا بعض أهل الحرص قديما وحديثا يعمل بالشعبة ولو مرة واحدة. يعني من الآن استحضر شعب الإيمان كلها، أكثر من 60 أو 70 شعبة، فيعمل بها ولو مرة واحدة حتى يكتب من الذين عملوا بها. فبعض أهل العلم يعني خضب لحيته، فقيل له، قال: حتى أكون من هؤلاء، ولعله لا يفعل هذا، وإنما فعله حتى يكون من الذين يدخلون في هذه الشعبة. فكل شعبة ذكرت الإيمان ينبغي الإنسان يحرص أن يعمل بها، فإن ضعف فلا أقل من أن يعمل بها مرة حتى يكتب من أهلها ويكون من الذين عبدوا الله بجميع الشعب الإيمانية. هذا الذي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليه. كما أنبه كثيرا أن كثير من المجالس تشغل بغير ما يعني وبغير ما ينفع، فحبذا لو اجتمع الناس في مجالسهم وتذاكروا شعب الإيمان، هذا يذكر حديث، هذه في الشعبة هذه، هذه الشعبة كذا وكذا، فيذكر بعضهم بعضا بهذه الشعب الإيمانية، وكل يمتثل ما يستطيع من هذه الشعب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أليس في قول الشارح رحمه الله: وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة استدراك عليه؟ يقول: لأن أهل السنة مجمعون على أن تارك القول باللسان كافر بالإجماع. هو لم يقصد ترك اللسان، وإنما يقصد بذلك يعني إذا زال العمل، عمل الجوارح. وأما عمل اللسان الذي هو قول اللسان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، فهذا لا بد منه. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، قول الشارح رحمه الله تعالى: وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان، يقول: هل هو موافق لقول مرجئة الفقهاء؟ نرجو التوضيح. وفيما يكون التفاضل جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا ذكره في شرح كلام هؤلاء، لأن مرجئة الفقهاء يقولون التفاضل بالتقى، فهو كأنه يحكي كلامهم. أما الذي ذكره الشارح رحمه الله فهو يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل، والعمل من الإيمان، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الزيادة تكون من جنس الإيمان. كيف يزيد الشيء من غير جنسه؟ فلا زيادة في الإيمان إلا بجنس ما هو مشروع لنا في الإيمان. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هناك من يقول عن بعض الصحابة: لا أحبه ولا أسبه، فهل يدخل في قول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أنه من النفاق والطغيان؟ هذا كلام باطل، هو كلام سيء. كيف لا يحب الصحابة؟ لكن بعض الناس يسمع عبارة ولا يدري كيف قيلت ومتى قيلت. هذه قيلت في من؟ قيلت في يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية. يزيد ابن معاوية ليس من الصحابة، ونسب له قتل الحسين، صحيح أنه لم يقتل الحسين ولكن قتل في عهده. فسئل الإمام أحمد، سأله ابنه عبد الله، قال له: هل تسب يزيد؟ قال: متى علمت أباك سبابا؟ فقال: هل تحبه؟ قال ومن يحب من قتل الحسين؟ قال شيخ الإسلام وهذه أعدل الأقوال في يزيد أنه لا يسب ولا يحب، ما قال هذا في الصحابة ولا في معاوية ولا في غيره رضي الله عنه. فالذي يقول لا أسبهم ولا أحبهم هذا ذهب من قلبه شعبة عظيمة من شعب الإيمان. قل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول هل نفي الأمن والاهتداء بكل أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول السائل هل نفي الأمن والاهتداء بكل ظلم من شرك وغيره أم أنه خاص بالشرك فقط جزاكم الله خيرا؟ هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع الظلم، لأن هذا شق على الصحابة لما نزلت هذه الآية، قال وأينا يعني لم يلبس إيمانه بظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الظلم الأكبر وهو الشرك. قال لم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ولكن ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن الأمن والاهتداء لهما أصل وكمال، فإذا حقق العبد التوحيد له أصل الاهتداء والأمن وهو أن لا يخلد في النار، وإذا تجنب جميع المظالم له الأمن التام والهداية التامة. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن معنى هذه الآية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل فعل المعصية مرة بعد أخرى يحبط ما بينهما من الأعمال الصالحة والحسنات أم لكل حسابه جزاكم الله خيرا؟ الصغائر تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات ولعلها مؤثرة في المستحبات أو مؤثرة في بعض الواجبات، فذكر شيخ الإسلام والإمام ابن القيم ونقل شيخ الإسلام الإجماع على أن هذه السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على قدرها، فكلما أذنب العبد فهذا مؤثر في حسناته سواء كانت قبل هذه المعصية أو بعدها. وهذا الذهاب لأجر الحسنات اختلف فيه، قيل أنه يذهب أو تذهب هذه المعاصي بأجر الحسنات فلا تكتب في الديوان، وقيل أنها تكتب ولكنها تتساقط يوم القيامة في الميزان، فهذه حسنة وهذه سيئة. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن الحسنات السيئات تكتب، فالحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا كل سيئة لها ثقل في كفة السيئات وكل حسنة لها ثقل في كفة الحسنات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من فعل بدعة واحدة يخرج من أهل السنة؟ دائما الأحكام الشرعية لا تبنى على أوصاف محدثة مجملة ليس لها حقيقة شرعية، البدعة تتفاوت، منها بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فقد تكون البدعة مخرجة من أصل الدين كالبدعة المكفرة، وقد تكون بدعة عظيمة مخرجة من السنة ولا تخرج من الإسلام، وقد تكون البدع يسيرة كالبدع الإضافية، وليس في البدع يسير لكن باعتبار ما فوقها، فهذه قد تعرض لبعض الناس، فالبدع ليست على درجة واحدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قال العلماء لا يكون العمل عبادة إلا إذا اجتمع فيه شيئان كمال الحب وكمال الذل، يقول أريد بيان ذلك جزاكم الله خيرا. هذه من الأمور التي ذكرها العلماء أن المؤمن لا بد أن يكون له كمال حب وخوف وذل وانقياد، والمؤمن لا يخلو قلبه من ذلك، ولكن المشهور هو اشتراط الإخلاص والمتابعة في العبادة، إذا وجد الإخلاص مع المتابعة ووجد الإيمان يعني الإسلام فإن الحسنة مقبولة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الذكر الجماعي، يقول السائل أريد منكم توضيح الحديث الذي ورد فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث. نعم، هذا لا يدل على الذكر الجماعي، إنما يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وهذا دليل على أن مجالس العلم وحلق العلم أنها من الذكر، فكل مجالس العلم من الذكر، وقراءة القرآن من الذكر، والذكر يطلق إطلاق عام وإطلاق أخص، فكل شيء من العبادات ذكر، ويطلق أيضا على عمل اللسان، ويشمل الدعاء، قراءة القرآن، تعليم العلم، كلها ذكر، ويطلق إطلاق أخص على الأذكار المشروعة في أذكار الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة؟ هذه بدعة، هذه البدعة التي لا شك فيها، وأن بعض المسلمين في بعض المساجد في خارج هذه البلاد، في بعض بلدان المسلمين، يدعو الإمام دعاء جماعي أو يذكر الله الذكر الجماعي، هذه من البدع المحدثة، ويجب على المسلمين تجنبوا هذه البدع، وينظروا في كتب السنة في الصحيحين وفي غيرهما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته، وما الذي يبدأ به، وما هديه صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة، يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نتنازع، ولماذا ينكر بعضنا على بعض، ارجعوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكموه. نعم. أحسن الله إليك. ماذا يقول: في بلدنا وزارة الأوقاف تلزم بذلك، يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم حفظكم الله؟ النصيحة هو أن يبين، أنا ما أشك أن لا يوجد مسلم وهو يريد البدع ويريد هدم الدين، ولكن يخفى على بعض المسلمين، فهذا واجب طلاب العلم أن يناصحوا من يقوم على هذه الوزارة ويبين هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد مسلم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا نريده، لكن هذا تقصير من طلاب العلم، لم يبينوا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رأيت شخصا يوزع على أهل المسجد مسابيح ويقول: أريد أن أذكرهم بذكر الله، فهل هذا مشروع جزاكم الله خيرا؟ لا، غير مشروع، هذا يصرفهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد الخير لكنه صرفهم عما هو أفضل، فالأفضل أن يسبحوا ويعدوا التسبيح والتكبير بأناملهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد به، وأما هذه السبح لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخرز موجود وكان يستطيع أن ينضم للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة، يعني 1000 خرزة، لكنه ما فعله، ما اتخذها وما أمر بها ولا فعلها أحد من الصحابة، فمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل فعليه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلدنا نحضر قارئا للقرآن لمدة 3 أيام عند موت الرجل، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكمه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دائما أقول الأمر لا يحتاج إلى زيادة تكلف، عندنا الصحيحان وهما مطبوعان في كثير من بلدان المسلمين، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في موطأ مالك، في مسند أحمد، في السنن، وانظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا به، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به؟ كل هذه بدع محدثة أحدثها الناس واستحسنوها بعقولهم، وإذا رجعوا إلى الأدلة لن يجدوا لها أصلاً